الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول العبد الفقير إلى مولاه محمد الناصري خطيب مسجد بركم ببروكسل بلجيكا: لقد طلب مني بعض الإخوة الفضلاء أن أحرر موضوعا حول مستجدات الصيام، فأجبته وإن كنت غير أهل لذلك، لكن التشبه بالكرام نجاح ورباح، وقد سميته القول المبين في الراجح من مستجدات الصيام بين المضيقين والموسعين، حوار في قالب الفوقلة، فإن قلت قلت. مقدمة هامة. أيها الإخوة والأخوات، يسرنا أن نقدم لكم خلاصة فريدة من نوعها حول مستجدات ونوازل الصيام عمت بها البلوى وكثر عنها السؤال. وهذه الخلاصة استخرجتها من أصل أصيل ومن بحث طويل في فقه المقارن. وقبل أن ندخل في تفصيل هذه الخلاصة المجردة عن أدلتها إلا من باب التذكير في كيفية بناء فروعها على أصولها مع التطبيق الشامل لعلمي الرواية والدراية، معللين فروعها المبنية على أصولها، موجهين ما ذكره واستنبطه علماء الأمة وخاصة المذاهب الأربعة وأربابهم رضوان الله عليهم، هاكم أبرز مفاتح هذه الفروع الفقهية والمستجدات العصرية. أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، ليس كل ما ذكره واستنبطه فقهاؤنا وعلماؤنا الأقدمون والمحدثون بفتح الدال، أعني بهم علماء هذا العصر، حول المفطرات والمفطرات والمفسدات مسلمة. ذلك أن فقهاءنا على قسمين: قسم ضيق في عد المفطرات والمفسدات، وقسم توسع فيها كثيرا. فالأحناف مثلاً رضوان الله عليهم ذكروا أكثر من 50 مفطراً ومفطراً ومفسداً، وما الشافعية ببعيدين عنهم في هذا العد. ومما زاد الطين بلة أن المتأخرين رحمهم الله تتبعوا تلك الفروع بالاستقراء، فوضعوا لها قواعد وضوابط معظمها غير صحيح أو صحيح غير صريح. إذن الخطأ نشأ في التقعيد والتأصيل قبل أن يسري إلى التفصيل والتفريع. فمما قاله بعض المتأخرين أن على المستنجي أن يحترز من إدخال طرف أصبعه في ضبره ولو كان قدر الأنملة، بناء على تأصيل غير مسلم كما لا يخفى عليك، إلى آخر ما قالوا. إن كل من درس أو قرأ هذه الفروع الفقهية إلا ووجدهم يتحدثون عن المنافذ جمع منفذ، وتتمثل في منافذ سبعة: منفذ الفم، منفذ الأنف، منفذ العين، منفذ الأذن، منفذ الإحليل، ويعنون به ثقب الذكر أي مجرى البول، منفذ الدبر، منفذ القبل أي الفرج. أقول وقد أجمع الفقهاء على أن كل ما يدخل إلى الفم لا يفسد الصيام، وأعظم دليل على ذلك جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وهذا بالإجماع. وهكذا ذوق الطعام لحاجة للطباخ والطباخة وما في معناهما، ويشهد لهذا ما في البقرة: إلا من اغترف غرفة بيده، الآية. ووجه الاستشهاد بها ظاهر، فحقيقة الفم الظاهر عند الفقهاء منوط ومعلق بمخرج الحاء، ولذلك أطلقوا عليه لفظ الحلقوم. وأما الأنف فالأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، كما أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الحافظ الذهبي. وعليه فكل ما يدخل إليه وفيه فهو مفطر، بدليل أن الأنف قد يستعمل طريقا للتغذية في بعض الأحوال والحالات، والنتيجة أن الفم والأنف سيان في الحكم. وأما العين فالأصل فيها أحاديث الكحل والاكتحال، هل هي صحيحة أم لا؟ ثم إذا سلمنا جدلا صحتها هل هي صريحة؟ وإذا سلمنا ذلك هل يصح القياس على هذا الأصل أم لا؟ وينبني على هذا المنشأ: هل العين منفذ إلى الجوف أم لا؟ وما المقصود بالجوف في اصطلاح الفقهاء؟ وعلى هذا الأصل تعددت الآراء والأفهام، وهل يصح قياس القطرة على الكحل؟ وهل يعتبر قياسا صحيحا أم فاسدا؟ وأما الأذن ففيه اتجاهان، الأول يقيس الأذن على الأنف بجامع بينهما أن كلا منهما منفذ، وبعضهم يقيس أو يرجح قياس الأذن على العين قائلا إن قياس الأذن على العين أولى من قياسها على الأنف، معللا أن الأنف كالفم منفذ طبيعي إلى الحلق والجوف، بخلاف الأذن فالأمر فيه مختلف لوجود الغشاء الذي يفصل الأذن الخارجية عن الأذن الوسطى إلى آخر ما قالوا، وهذا هو الاتجاه الثاني. وأما الإحليل فقالوا فيه إن كل ما دخل منه أو فيه فهو مفسد للصيام ولو لم يصل إلى المثانة، قياسا على حكم الحقنة الشرجية، والشرج مجمع الدبر الذي ينطبق، والمقصود بالمصطلح تلك الأدوية التي تحقن عن طريق الدبر. أقول ولم يسلم الآخرون هذا القياس قائلين إن هناك فروقا بين الأمرين، ففرق بين الإحليل ثقب الذكر وبين فتحة الشرج الدبر، إذ الأولى ضيقة والثانية متسعة، فهو قياس غير صحيح بل هو فاسد، وقد تقرر لا قياس مع وجود الفارق. وأما الدبر فأصلوا له بما رواه الإمام البيهقي وغيره، الفطر مما دخل وليس مما خرج، وبحكم هذا الحديث قال الجمهور وعليه كل ما دخل من الدبر فهو مفسد للصيام. وأبرز من رد على الجمهور في مثل هذه الجزئيات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، والعلامة ابن حزم في المحلى، على أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل هو موقوف، وإن أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا، لكن بهذا اللفظ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: الصوم مما دخل وليس مما خرج. ومن هذا العرض يتبين لك أن تحقيق المناطات هو الواجب، وإلا فسنبني فروعا على غير أصولها. وطبعا حدث ولا حرج حينئذ عن الفتاوى الطائشة والمتسيبة واللا مسؤولة. ألا ترى أن الجمهور من الفقهاء يرون أن الأكل والشرب من المفسدات، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الأمة، لكن اختلفوا في تحقيق مناطات، أعني هل يناط الحكم بذلك عن طريق الفم أو الأنف شريطة أن يستقر الداخل في الجوف ويتحلل؟ أقول وهذا هو الظاهر من كلامهم، أم أن العبرة بتغذية البدن ولو من غير الفم أو الأنف إلى آخر المنافذ السابقة. وعلى هذا نقول كل ما يدخل إلى البدن مع كونه مغذياً يعتبر مفطراً ومفسداً للصيام بقطع النظر عن المنافذ. وعلى هذا نقول إذا أدخل الطبيب طعاماً أو دواءً مغذياً من فتحة في بطن المريض مثلاً فسد صومه. ومن جهة أخرى ما المقصود بالجوف؟ والتحقيق فيه أن الفقهاء يعنون به تلك القنوات التي يحصل فيها انتفاع البدن من الطعام والشراب، وهذا يحصل في المعدة والأمعاء، وما عدا ذلك لا يسمى جوفا. وهكذا اختلفوا في تحقيق مناط منفذ العين، فالحنفية والشافعية ومعهم الظاهرية يرون أن العين ليست بمنفذ، وعليه فوضع القطرة في العين أو وضع دواء فيها لا يفسد الصيام ولو وجد الصائم طعمه في حلقه، لأنه لم يصل من منفذ مفتوح. وقالت السادة المالكية والحنابلة: العين منفذ ظاهر إلى الحلق كالفم والأنف تماما. وعلى هذا نقول إذا وجد الصائم طعمه في حلقه فسد صومه، وهذه هي فائدة الخلاف بينهم. والتحقيق في هذه المسألة أنه لا يعد من المفسدات، وأن القضية قضية اجتهادية. نعم كون الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس من المفسدات أمر مقطوع به، قال الله عز وجل: فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الآية، فهذا النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت. وهكذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله قيس كل المناطات على ما ذكرناه. هذا وقد سجل العلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله في مرشد المعين على الضروري من علوم الدين بعض ما ذكرناه، فقال: فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للمعد إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا التفصيل الذي ذكره لا يختلف كثيرا عما ذهب إليه الجمهور كما لا يخفى. أيها الإخوة والأخوات، فهذه هي مدرسة موسعين، وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض الفروع، أقول: ومذهب المضيقين أرجح وأيسر، وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله، كما يظهر من إيراده كثير من النصوص والآثار الدالة على ذلك. انظرها هناك. قال الحافظ في الفتح: إيراده يعني البخاري لهذه الآثار يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بها. أقول: والعسقلاني رحمه الله أجل شراح البخاري، حتى قال المجتهد الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح، ويعني بذلك فتح الباري. والعلامة بن حزم الظاهري له كلام جميل جدا في المحلى. نعم، هناك ظواهر وربما شذوذات وقع فيها العلامة بن حزم رحمه الله ولم يوافق عليها من طرف المحققين والمدققين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: إن ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل جدا، فقد انتقد رحمه الله مذهب الموسعين بكلام علمي رصين، ولولا ضيق الوقت لسقته بتمامه. فالصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما في معناهما كالتبغ والجار والشيشة والحشيشة وجميع المخدرات المائعة والجامدة والغيبة والنميمة والزور وشهادة الزور والكذب والبهتان إلى غير ذلك من الحسيات والمعنويات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقربا إلى الله عز وجل وامتثالا لأوامره وشكرا لله عز وجل على نعمه التي لا تحصى. وأجمع العلماء على أن الأدوية إذا شربت عن طريق الفم أو ابتلعت أو امتصت فقد فسد الصيام، سواء كانت هذه الأدوية مغذية أو مقوية أو كانت للتداوي. ولا عبرة ببعض الفتاوى الطائشة الشاذة التي تزعم أن المريض إذا امتص مثلاً دواءً عن طريق الفم مع عدم الماء فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه أبداً، فهذا شذوذ. فحذاري ثم حذاري من مثل هذه الشطحات والشذوذات. وأجمعوا على أن من أخرج منياً باستمناء ونحوه بطل صومه وعليه القضاء، خلافاً لابن حزم رحمه الله ومن قلده في هذه المسألة من المعاصرين. كما أجمعوا على أن من صامت ثم حاضت نهاراً بطل صومه وعليها القضاء فقط بعد انتهاء رمضان، إلى آخر ما قيل في هذه الاتفاقات والإجماعات. وفي ختام هذه المقدمة أقول: إن مفسدات الصيام تخضع لقوانين ومقاييس ومعايير صارمة كتابا وسنة وإجماعا وقواعد مقررة فقهية وأصولية وحديثية، وأن الجمع بين النصوص هو الواجب، وهو مقدم على النسخ وإن تحققت شرائطه، وعلى الترجيح والتوقف كما هو مقرر في الأصول والحديث، وأن الفروع يجب أن تبنى على الأصول لا العكس، وأن مقاصد الشريعة ومبادئ الشريعة وروح الشريعة لا تتنافى مع نصوص القرآن والسنة، وأن مذهب المضيقين هو أرجح من حيث الدليل وأيسر على الأمة من حيث التطبيق، فهو يمثل روح الشريعة ومبادئها العامة ومقاصدها الكلية والجزئية، وأن المقاصد الجزئية يجب أن تدخل في المقاصد الكلية الست أو الثمانية كما هو مقرر عند الأصوليين من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. وآخر المعاصرين العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله. والحاصل أن تحقيق المناطات السابقة في المنافذ ينبني عليه ما ينبني من الفروع الفقهية القديمة والمستجدة، وأن معرفة مذهب المضيقين والموسعين واصطلاحاتهم وأصولهم يساعدك على فهم بعض الفتاوى المستوردة من العالم الإسلامي إلى البلاد الغربية. فالجاليات أو المهاجرون أو الأقليات ولا مشاحات في الاصطلاح لهم خصوصيات وتحديات، وعلى ضوئها تحقق المناطات، وإلا فحدث ولا حرج عن الفوضى والاضطرابات. وأن معرفة النصوص القرآنية والنبوية رواية ودراية عموما وفي باب الصيام خصوصا أمر في غاية الأهمية، بعيدا عن المذهبية المذمومة والعصبية المقيتة. ألا ترى أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأحاديث السواك القولية والفعلية والتقريرية، وأحاديث الكحل والاكتحال ومدى صحتها وماذا ينبني عليها، وأن مثل حديث الفطر مما دخل وليس مما خرج الحرج وحديث بالغ في الاستنشاق إلى آخر هذه الأصول والمسالك التي ستجدها في هذا البحث والخلاصة. أقول هذه الأصول والمسالك تمثل قواعد وأصولا فيما يفسد الصيام وفيما لا يفسده. وعلى هذا نقول إن معرفة علمي الرواية والدراية فريضة دينية يوجبها الدين وضرورة واقعية يحتمها الواقع. أخي الكريم، أختي الكريمة، ستجد في هذا التسجيل الصوتي ما يساعدك على تطبيق ما قرره وقعده علماء الأمة اللغويون والمحدثون والأصوليون والفقهاء والمقاصديون. ستجد أن الأصل في المطلقات أن تبقى على إطلاقها ما لم يرد مقيد يقيدها، وأن الأصل في العمومات أن تبقى على عمومها ما لم يرد مخصص يخصصها، وأن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، وأن الاحتجاج بالبراءة الأصلية وخاصة إذا لم نجد دليلا أو أدلة عامة أو خاصة في موضوع ما متفق عليه بين الأصوليين وإن اختلفوا في بعض الحيثيات والجزئيات، وأن الاحتجاج بالقواعد الخمس التي أطبق وأجمع عليها العلماء وفي مقدمتهم الفقهاء والأصوليون أمر واقع مشاهد محسوس في الفقه المقارن. ومن ذلك المشقة تجلب التيسير والأمور بمقاصدها، وأن حديث لا ضرر ولا ضرار من الكليات التي تندرج تحتها جزئيات مع تقييدات لها. الضرر يزال، الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بضرر مثله أو يساويه، إلى آخر هذه المقيدات. وأن مقاصد الشريعة ومبادئها وروحها لا تتنافى مع الجزئيات كما تقدم، وهذا ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ومن أتى بعده. وأن تشخيص المرض منوط بالطبيب فقط، وأن بناء الحكم على هذا التشخيص منوط ومعلق بالفقيه فقط، وأن تعليل النصوص بمعرفة حكمها وأسرارها وغاياتها ومقاصدها الجزئية أمر ضروري للفقيه في فهم هذه المستجدات العصرية، إلى آخر ما ستجده في هذا الموضوع. وبما أن الأمر سيطول إن استرسلت في التأصيل والتقعيد والتوجيه والتفريع إلى حد الملل، والحال أن غرضنا أن نيسر على إخواننا وأخواتنا من الصائمين والصائمات، قررت حذف الأدلة اختصاراً أحياناً واقتصاراً أحياناً أخرى، مقدمين لكم فقهاً جديداً بحلة جديدة صفياً نقية مجرداً عن أصوله وأدلته، إلا لعوارض اقتضت التنبيه على أصل المسألة، مكثرين من التوجيه والتعليل، ميسرين ومبشرين، معتذرين لكم عن ذكر بعض المصطلحات الفقهية والأصولية والحديثية الصعبة، مكره أخاك لا بطل. وأن العصبية والتعصب لبعض الآراء الفقهية القديمة والجديدة أمر بغيض لا يجوز، كما قال الأئمة الأعلام رضوان الله عليهم، ورحم الله شيخ الإسلام على تأليف كتابه الموسوم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد ذكر أسباباً عديدة لسبب الخلاف والاختلاف الجائز بين الأئمة الأعلام، وأن ما كتبه علماؤنا وفقهاؤنا والأطباء القدامى والمحدثون ليمثل ثروة كبيرة يجب تقديرها والاستفادة منها، وها نحن قد استفدنا من كل هؤلاء وأولئك، فرحمهم الله وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء، آمين. وأخيراً لقد أذنت بعد استشارات واقتراحات للأستاذ النجيب خالد ابن حدو أن يترجم هذا البحث المتواضع باللغة الفلامنكية، وهو من الشباب المولودين ببلجيكا، وقد أنعم الله عليه بحفظ القرآن الكريم كاملة، وقد درس علوماً شرعية مختلفة، وما زال يجتهد وهو خطيب جمعة، وفقه الله إلى كل خير يا رب العالمين. لهذه الأسباب وغيرها جردت هذه الخلاصة من أدلتها إلا لعوارض كما ذكرت سابقا، فالله أسأل أن يوفقني إلى الحق والصواب، وأن يسدد قلمي، وأن يحفظني من الزيغ والزلل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الناصر محمد، خطيب مسجد بركم، الإنابة، بروكسي، بلجيكا، بتاريخ 27/6/2013. انتهت المقدمة، والآن فلنشرع في تفصيل الموضوع. القول المبين في الراجح من مستجدات الصيام بين المضيقين والموسعين حوار في قالب الفوقلة، فإن قلت قلت، فإن قلت هل استعمال الإبر عموما وإبر التغذية خصوصا من مفسدات الصيام أم لا؟ قلت الإبر جمع إبرة لا تفسد الصيام مطلقا، أخذت في العضل أم تحت الجلد أم في الوريد، والوريد عرق معروف في العنق، كانت للتداوي أو للتقوية إلا إذا كانت مغذية، ففيها خلاف بين فقهاء هذا العصر على رأيين. الأول يرى أنها تفسده وعليه فيجب القضاء على الصائمين والصائمات إذا استعملوها نهارا، معللا أنها في معنى الأكل والشرب. وممن رجح هذا الرأي العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله والعلامة الآثري ابن باز رحمه الله أيضا. الرأي الثاني يرى أنها غير مفسدة للصيام، معللاً أنها لا تصل أو لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة، ولا شك أن النظرة المقاصدية تؤيد الرأي الأول، لأن الغاية حصول التغذية، وأهل الاختصاص يقولون إنها أي إبر التغذية تغذي البدن كالأكل والشرب تماما. وممن رجح المذهب الثاني الفقيه العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه فقه الصيام، وأما في كتابه فتاوى معاصرة فقد مال إلى الرأي الأول أخذا بالاحتياط. أقول والحق أن إبر المغذية تفسده كما أفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي وابن باز وابن عثيمين والقرضاوي في الفتاوى. وأما إبر التداوي التي تخفف الضغط أو درجة الحرارة وما أشبه ذلك، فهذه لا تبطل الصيام اتفاقا من علماء العصر، وعليه فالإبر التي يتعاطاها مرضى السكري لا تفسده لأنها غير مغذية. ويشبه هذا النوع الثاني ما يؤخذ للتقوية كالإبر المشتملة على الفيتامينات وما أشبه ذلك، فهذه لا تفسده لأمور كثيرة. أولها أنها لم تصل إلى البدن من منفذ مفتوح معتاد، ثانيها ليس فيها غذاء للجسم حتى تفسد الصيام، فليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. ارجع إلى المقدمة وستجد بعض الأدلة لهذا الفرع الفقهي. فالحاصل أن الإبر على أقسام ثلاثة، قسم مجمع عليه بين علماء العصر بأنه لا يفسد الصيام أبدا كالتي للتداوي، وقسم يشبهه في الاتفاق عليه بينهم، أعني أنه لا يفسد الصيام كالتي للتقوية، وقسم فيه خلاف على قولين ورأيين كالتي للتغذية، والراجح أنها من مفسدات الصيام. فإن قلت ما حكم استعمال البخاخ بصفة عامة وبخاخ الربوي لضيق التنفس بصفة خاصة، هل هو من مبطلات الصيام أم لا؟ قلت البخاخ هو عبارة عن هواء يخرج ويتطاير ويتبخر ولا يصل شيء منه إلى المعدة، وعليه فيكون حكمه كحكم المضمضة والسواك للصائم في نهار رمضان كما سيأتي في الفرع الثالث إن شاء الله. وبيان ذلك أن من تمضمض بالماء فسيبقى شيء من أثر الماء في فمه قطعة، والحال أنه صائم. ومعلوم أننا معفوون عن بلع الريق، ومن البديهي أن بلعه سيؤدي لا محالة إلى بلع شيء من أثر الوضوء، على أن الداخل من بخاخ الربو إلى المعدة شيء يسير جدا جدا. فهذا القياس، أعني قياس هذا الفرع، أعني البخاخ على الماء المتبقي بعد المضمضة، وهذا هو الأصل، قياس جلي واضح، لأنه كما تقرر أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المتناقضات. ونقول لمن زعم أن دخول شيء إلى المعدة أمر مقطوع به، نقول له هذا غير مسلم بل هو مشكوك فيه، وقد تقرر أن اليقين لا يرفع بالشك، فبخاخ الربو وبخاخ الأنف لا يفسدان الصيام، وهذا هو الراجح خلافا لمن زعم أنه يفسده وعليه القضاء. أقول ويكفي في تفنيدي ما ذكروه إضافة إلى ما سبق أن الأطباء والعلماء المتخصصين ذكروا أن السواك يحتوي على 8 مواد كيماوية، ومع هذا أجاز الشارع الحكيم السواك للصائمين والصائمات كما سنذكره بعد هذا الفرع مباشرة إن شاء الله. ولا شك أنه سينزل شيء من أثر السواك إلى المعدة، والنتيجة من هذا الدليل الاستلزامي أن نزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك. والحاصل أن بخاخ الربو وبخاخ الأنف كحكم المضمضة والسواك وبلع الرق للصائم. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة في السعودية والعلامتان ابن عثيمين وابن باز وغيرهما من علماء هذا العصر قائلين إن بخاخ الربو لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبة الهوائية. أقول وهذا هو الراجح. نعم، إذا استعمل المريض بالربو دواء له جرم يدخل إلى المعدة بطل صومه وعليه القضاء، وإذا اضطر إلى استعماله كل يوم أصبح كالشيخ الكبير يفدي 6 ذو القرو يوميا ولا قضاء عليه. فإن قلت هل استعمال السواك مطلقا، أعني السواك اليابسة والسواك الأخضر وما في معناهما، جائز للصائمين والصائمات أم لا؟ وهل صحيح أن استعماله قبل الظهر نهارا يختلف عما بعد الظهر؟ وهل معجون الأسنان يختلف حكمه عن حكم السواك بعود الآراك ونحوه؟ قلت السواك بعود الآراك ونحوه مستحب في كل الأوقات من ليل أو نهار في كل زمان ومكان قبل الظهر وبعده لعموم الأحاديث الصحيحة القولية ولفعله صلى الله عليه وسلم المتكرر. وقلت المتكرر لأن الأفعال لا تعم كما تقرر في الأصول، ولإقراره صلى الله عليه وسلم عليه من غير نكير على أحد. إذن قد دلت أحاديث السواك القولية والفعلية والتقريرية على الاستحباب مطلقا. ومن المقطوع به عند علماء الحديث أن أحاديث السواك بلغت درجة التواتر، هكذا نص أهل الاختصاص، بل نقل الإمام الصنعاني في سبل السلام أنها بلغت 100 حديث أو زيادة. فقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهاتان علتان أخرجه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم، كما أخرجه الإمام النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. أقول فهذا الحديث من المطلقات، والأصل أنه يبقى على إطلاقه، ولم نجد حديثا واحدا يقيده بغير رمضان أبدا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أخرجه الإمام البخاري وغيره، فلا يدل على منعه أو كراهته للصائم كما قد يتوهم متوهم، لأن الخلوف رائحة تنبعث من فم الصائم ومصدرها المعدة كما قال شراح الحديث وأيده الأطباء المتخصصون. إذن السواك في نهار رمضان لا يقضي على هذا الخلوف أبدا. ومما يعضد هذا المعنى ما جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن كما رواه الإمام البخاري معلقا. والأصل في أحاديثه صلى الله عليه وسلم الفعلية الاقتداء، إلا إذا دل الدليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم ولم يرد كما هو مقرر في الأصول. وقد تقرر أن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، على أننا في بحر من الأحاديث في هذا الباب. وأختم بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيشمل هذا الحديث السواك في كل الشهور، وفي مقدمتها نهار رمضان أوله وآخرة. إذا تقرر هذا نقول إن حكم معجون الأسنان تابع لحكم السواك، إلا أن الأفضل للصائم في نهار رمضان أن لا يستعمله، فإن اضطر أو احتاج لذلك فالأفضل أن يحتاط في استعماله، أعني إذا تغيرت رائحة فم الصائم في نهار رمضان إلى درجة أزعجته وأزعجت غيره، أو نسي الصائم استعماله، أعني معجون الأسنان ليلة وما أشبه ذلك من المسوغات. نقول هذا لأنه كما تقدم في المقدمة السابقة السابقة، كل ما يدخل إلى الفم والجوف يفسد الصيام كما قال بذلك الجمهور. فاحتياطا نقول على الصائم أن يستعمله ليلا، وخاصة قبل طلوع الفجر، وإذا احتاج إليه نهارا عليه أن يحتاط حتى لا يدخل في جوفه شيء منه، فإن دخل شيء من ذلك وتعمد بلعه بطل صومه، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. أخرجه الإمام الدارقطني في السنن والحاكم وغيرهما، وصححه المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وغيرها. هذا وفي كتاب الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلا يقاس معجون الأسنان على السواك، عملا بقول سيدنا عامر ابن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. بمعنى لا يجوز أن نستعمل معجون الأسنان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المواظبة على السواك. إذن الأفضل والأحوط عدم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان. وهكذا السواك الرطب، لأنه يتحلل، فإن استعمل الصائم ذلك واحتاط من بلع أثره، بل أقول فإذا استعمل الصائم ذلك واحتاط من بلع أثره أو من بلع الدم الناشئ عنه فلا شيء عليه. والخلاصة أن السواك اليابس مستحب كما هو مذهب الأحناف ومالك ومحقق الشافعية مطلقا أول النهار وآخره، وأن العود الرطب مكروه عند مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، والراجح لا كراهة أبدا لعموم الأحاديث القولية وعملا بالسنة الفعلية والتقريرية، وأن معجون الأسنان جائز لحاجة، فإن لم تكن حاجة فأقل ما يقال فيه أنه مكروه، وعلى مستعمله في نهار رمضان أن يحتاط حتى لا يصل شيء من أثره إلى جوفه كما تقدم. وخلاصة الخلاصة: لا شيء على مستعملي معجون الأسنان، والحال أنه صائم إذا احتاط في استعماله، وإلا فالكراهة فقط إن لم تكن حاجة، مع مراعاة القيود السابقة الأخرى كما لا يخفى. فإن قلت: هل إدخال منظار المعدة الطبي وغيره كمنظار البطن يفسد الصيام أم لا؟ قلت: سبق أن ذكرنا في المقدمة أن الجمهور من الفقهاء يرون أن من أدخل شيئا إلى جوفه أفطر ولو كان غير مغذ، ومما استدلوا به على دعواهم إضافة إلى ما تقدم ذكره في المقدمة ما رواه الإمام البيهقي وحسنه النووي والحافظ العسقلاني وغيرهما، قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. أقول: والتحقيق أن هذا دليل غير صريح مع كونه موقوفا عنه رضي الله عنهما، هذا إذا سلمنا بصحته من حيث السند كما لا يخفى على الناقد البصير. والراجح أن هذا المنظار الطبي غير مفسد للصوم إلا إذا أدخلوا شيئا معه كمادة دهنية مغذية وما شابه ذلك، ففي هذا الحال المفسد للصوم ليس المنظار وإنما تلك المادة. ولا شك أن مذهب المضيقين في المفسدات أرجح وأيسر كما سبق من مذهب الموسعين. فمنظار المعدة عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء، ثم إلى المعدة لتصوير ما فيها من قرحة ونحوها. وفقهاؤنا الأقدمون رحمهم الله تحدثوا في كتبهم عن نظائر تشبه هذه المستجدات العصرية. قالوا: من أدخل شيئا إلى جوفه غير مغذ كحصات أو قطعة حديد وما شابه ذلك فسد صومه، لأنه وصل إلى الجوف، فهذا هو مذهب الجمهور كما تقدم غير مرة. وخالف الحنفية الجمهور فاشترطوا أن يستقر هذا الداخل إلى الجوف حتى يكون مفسدا للصيام. فعلى مذهب الجمهور الذين لا يشترطون الشرط السابق يكون حكم منظار المعدة كحكم إدخال أي شيء إلى الجوف غير مغذ، والنتيجة أن المنظار الطبي مفسد للصيام عند الجمهور. وأما على رأي الأحناف فلا، لأنه لا يستقر، وهذه هي ثمرة الخلاف بين الجمهور والأحناف رحمهم الله. والحق أنه لا يفسد الصيام، وهو الراجح كما هو مذهب المضيقين أمثال البخاري وابن تيمية وبعض المالكية وغيرهم رحمهم الله، لأنه غير مغذ. نعم، إذا أدخل الطبيب مادة ما مع المنظار شريطة أن تكون مغذية، فحينئذ يكون المفسد للصيام تلك المادة المغذية لا المنظار. وهذا هو الذي رجحه الفقيه ابن عثيمين رحمه الله. وأما منظار البطن الذي يدخله الطبيب من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن لاستئصال المرارة أو تشخيص بعض الأمراض، فحكمه حكم منظار المعدة إجمالا. وأما من حيث التأصيل والتفصيل والتفريع، أقول من المقطوع به في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل في سنته، أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم سواء جرحوا من الرأس أو البطن أو غيرهما. إذن كانوا يجرحون في القتال مع اختلاف وتنوع إصاباتهم، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقضاء، على أن الراجح أنهم كانوا في السفر والقتال على أحوال، منهم الصائمون ومنهم المفطرون، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقضاء. فلو كانت الجائفة ويعنون بها جرح الجوف كما يقصدون ويعنون بالمأمومة جرح الدماغ، فالجائفة عندهم إذن هي الجراحة التي تصل إلى الجوف، والمأمومة عندهم هي الجراحة التي تصل إلى الدماغ. فلو كانت الجائفة من مفسدات ومبطلات الصيام لما أقرهم المصطفى عليه الصلاة والسلام ولبين لهم. ومن القواعد الأصولية المقررة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا نسلم أن هذا الأمر من تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فهو جائز بشروط كما قرره أيضا الأصوليون. إذن ما حدث يعتبر سنة تقريرية، وهي حجة عند الجماهير من الأصوليين والمحدثين من المحققين والمدققين. وما ذكرناه في مسألة الجائفة هو مذهب المالكية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله أجمعين. فيلزم من جرح الجوف والدماغ إدخال شيء، أو على الأصح دخول شيء في جسم الصائم، فهذا هو وجه الاستشهاد بالجائفة والمأمومة ونحوهما. وأخيرا، هناك منظار يدخله الطبيب في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء، وحكمه حكم المنظار الأول والثاني. والخلاصة أن منظار المعدة غير مفطر ومفسد للصيام، كما أفتت بذلك مجامع فقهية عالمية، وممن أفتى بذلك مفتي الديار المصرية سابقا الشيخ محمد المطيع رحمه الله. وأن منظار البطن والدبر تابعان لمنظار المعدة في الحكم. فإن قلت ما حكم استعمال قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف، قلت اختلفوا في حكم قطرة العين، وهي عبارة عن سائل متقطر هل تفسد الصيام أم لا. أقول وهذا الاختلاف مبني على حكم الكحل أو الاكتحال، هل هو من المفسدات للصيام أم لا. إذن هذا هو الأصل. وأما الفرع فالقطرة، وعليه فمن أراد أن يحرر موضوع القطرة فعليه أولا بتحرير أصله وهو الكحل أو الاكتحال، وهك بعد تفصيله. ذهب السادة الحنفية والشافعية إلى أن الكحل غير مفسد للصيام، قائلين بأنه لا منفذ بين العين والجوف. وذهب السادة المالكية والحنابلة إلى أنه مفسد له، بناء على رأيهم أن هناك منفذا بين العين والجوف. هذا هو منشأ الخلاف بين الأئمة في مسألة القطرة. والتحقيق أن مذهب الحنفية والشافعية هو الراجح لما ذكروه من التعليل، أعني قولهم لا يوجد منفذ بين العين والجوف، خلافا لأهل القول الثاني. وبالتالي لا يصح قياس حكم القطرة على حكم الاكتحال أو الكحل، فهو قياس فاسد، وقد تقرر لا قياس مع وجود الفارق. والفارق بل هناك فوارق كثيرة، أخطرها أن القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء، وأحرى أن يصل منها شيء إلى المعدة. وجدلا، لو سلمنا وصول شيء من ذلك إلى المعدة فهو شيء يسير، وهو مغتفر كحكم المضمضة للصائم كما تقدم، على أن الحديث الوارد في الكحل لا يصح، بل هو حديث ضعيف، ونصه روى الإمام البيهقي وأبو داود، وضعفه الإمام البيهقي، روى هذا الحديث مرفوعا ليتقه الصائم، يعني الكحلة، وهو منكر كما قال الشيخ المحدث الألباني رحمه الله في الضعيفة وغيرها، وقد وردت أحاديث بمعناه، إلا أنها لا تصح أبدا عند المحدثين، بل ورد عن سيدنا أنس رضي الله عنه موقوفا أنه كان يكتحل وهو صائم، قال الحافظ العسقلاني رحمه الله في التلخيص لا بأس به. أقول وقد وردت أحاديث مرفوعة مؤداها أن الكحل لا يفطر ولا يفطر ولا يفسد الصيام، إلا أنها أحاديث ضعيفة عند أهل هذا الشأن. نعم، هي موافقة للبراءة الأصلية، ولا شك أنه إذا بطل الأصل بطل الفرع والقياس. وجدلا، لو سلمنا بصحة حديث الكحل فلا نسلم صحة القياس عليه. وممن رجح أن الكحل لا يفسد الصيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أقول والأفضل استعمال الكحل في الليل، والخلاصة أن القطرة في العين لا تفسد الصيام أبدا. وأما قطرة الأذن فتحدث عن أصلها بعض الفقهاء القدامى في مسألة إذا داوى الإنسان نفسه بماء صبه في أذنه والحال أنه صائم. أقول والجمهور على أن قطرة الأذن تفسد الصيام، وأما الحنابلة ففصلوا قائلين إذا وصل أي شيء إلى الدماغ بطل الصيام وإلا فلا. وذهب العلامة ابن حزم رحمه الله إلى أنها لا تفسده لأنها لا تصل إلى الدماغ. أقول والطب الحديث يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري من أنه لا يصل إلى الدماغ لعدم وجود قناة بين الأذن والدماغ، أعني أن الطب الحديث يقول لا يوجد بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة، وهي فيما إذا حصل خرق في الأذن وعليه فلا تفسد الصيام. والحاصل إذا لم يصل شيء منها، أعني قطرة الأذن، إلى الحلق ولم يجد طعمه ولم يتعمد بلعه، إذا سلمنا وصوله صح صومه وإلا بطل صومه، كما هو مذهب الجمهور، والراجح كما علمت ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري، لكن مع مراعاة هذه القيود التي ذكرناها، والله أعلم. وأما قطرة الأنف فذهب بعض المعاصرين إلى أنها ليست من المفسدات، معللين أنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، ولأن الواصل منها أقل بكثير من المتبقي من المضمضة، ولا شك أن المضمضة والاستنشاق جائزان للصائم في الوضوء وغيره. وذهب العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله وهكذا العلامة الأثري ابن باز إلى أنها من المفسدات، إلا أن ابن باز اشترط أن يجد طعمها في حلقه، بينما اشترط ابن عثيمين أن تصل إلى المعدة لحديث بالغ في الاستنشاق الحديث. والحق أنها ليست من المفسدات أبدا، إلا إذا وصلت إلى الحلق وتعمد بلعها وإلا فلا. وعليه فمن ابتلي بقطرة الأنف في نهار رمضان فعليه أن يتجنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، فإن تعمد بلع ذلك بطل صومه وإلا فلا، والله أعلم. أقول والوقت لا يتسع للكلام على حديث بالغ في الاستنشاق بشكل مفصل، ولا شك أنه كالأصل لما نحن فيه، فهل كل ما ينهى عنه مفسد للصيام؟ الجواب لا، وهذا جواب إجمالي لا تفصيلي كما لا يخفى. وها هو النووي رحمه الله ينقل في مجموعه الذي هو بمثابة موسوعة فقهية هائلة في الفقه المقارن، ينقل عن الإمام الحسن البصري والإمام أحمد وإسحاق وأبي ثور رضوان الله عليهم أن دخول الماء بعيد الاستنشاق لا يفسد الصيام مطلقا، بالغ المتوضئ فيه أم لا. أقول وهذا يعني أن في الأمر سعة ومخارج لأولئك الصائمين والصائمات في مثل هذا الأمر. نعم، لو سلمنا وصول الماء إلى الحلق عن طريق المبالغة فيه أنه يفسد الصيام فلا نسلم القياس على الاستنشاق أبدا بهذا التوسع الكبير. فالحديث من باب الترهيب، وهذا ما رجحه ابن تيمية تيمية رحمه الله. أنا ذكرت هذا حتى يعلم أن هناك عشرات الأسئلة تتعلق بهذا الحديث. صعب أن نسلم القياس على حديث الاستنشاق بهذا التوسع الرهيب الذي ذهب إليه الموسعون، وقد علمت في المقدمة أن مذهب المضيقين أرجح وأيسر. والتحقيق أن وصول الماء إلى الحلق عن طريق الاستنشاق والمبالغة فيه عمدا مبطل للصيام، وإلا فلا. وبهذا نكون قد أجبنا عن أسئلة وتساؤلات رمضانية تتعلق بالقطرة بأنواعها الثلاثة السابقة مع التأصيل لها. وللمزيد ارجع إلى المقدمة. فإن قلت ما حكم اختبار الدم، أو التبرع به في نهار رمضان، قلت اختبار الدم أو التبرع به مباح شرعا، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته كما قال صلى الله عليه وسلم. والبراءة الأصلية تشهد لهذه الإباحة أيضا، فالاختبار إذن مباح، وهكذا التبرع به، إلا أن التبرع يجب أن يخضع لقواعد ولضوابط شرعية. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من الكليات التي تندرج تحتها جزئيات وفي مقدمتها ما نحن فيه، بل أقول إن التبرع بالدم تعتريه الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا على الأصل، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها. وباختصار شديد أقول إن التبرع بالدم يمكن أن نؤصل له بالبراءة الأصلية وبما سكت عنه فاقبلوا من الله عافيته كما تقدم، وثالثا بتحرير أحاديث الحجامة، فهي تمثل أصلا هاما مفاده أن خروج الدم من الصائم لا يفسد الصيام مطلقا، سواء خرج عن طريق الحجامة أو الفصد، أعني خروجه من أي عضو كان أو غيرهما. نعم، إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم إما مؤول أو منسوخ، وبيان ذلك في سطور الحديث أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح بطرقه كما قال في الإرواء، ولا شك أنه معارض بما هو أقوى منه. ففي صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي وغيرهم من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وبهذا الحديث الفعلي قال الجمهور وعلى رأسهم أبو حنيفة ومالك والشافعي مخالفين الحنابلة و من ذهب مذهبهم، وتضعيف الإمام أحمد للحديث السابق في البخاري غير مسلم أبدا إن صح عنه. قال الحافظ رحمه الله فالحديث صحيح لا مرية فيه، انتهى من الفتح. أقول والجمهور على أن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، حيث احتجم وهو صائم كما في البخاري، وبما أخرجه الإمام النسائي في الكبرى والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح لغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح كما قال ابن حزم رحمه الله في المحلى. ومعلوم أن الرخصة تقتضي أنها جاءت بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما، انتهى كلام ابن حزم رحمه الله بنوع من التصرف. والتحقيق أن دعوى النسخ للطرفين لا تسلم إذا حكمنا القواعد الحديثية والمصطلحية والأصولية، لأنه ليس عليها برهان، ولا سيما مع الجهل بالتاريخ. وجدلا لو سلمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم متقدم بدليل قوله احتجم وهو محرم، والظاهر أنه في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وأن حديث أرخص متأخر مع ما يعضده من فعله صلى الله عليه وسلم حيث احتجم وهو صائم، فلا يجوز أن نلجأ إلى النسخ. والحال أن الجمع بين هذه النصوص ولو بوجه من الوجوه ممكن، والجمع مقدم على النسخ ولو علم التاريخ، لأن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما كما تقرر في الأصول. فإما أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم باعتبار ما يؤول إليه، ويؤيد هذا الجمع أحاديث وقد ذكرنا بعضا منها، وإلا فالترجيح وما في البخاري وغيره يقدم على ما عند غيره كما تقرر في علم الحديث. وهكذا النزيف الذي يخرج من الأسنان أو الرعاف لا يفسد الصيام أيضا. نعم، على الصائم أن يحترز من بلعه الدم، فإن بلعه عمدا بطل صومه، وإلا بأن بلعه خطأ أو تأولا فلا شيء عليه. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الحجامة تفسد الصيام، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الأصل عند الحنابلة. ولذلك رجح بعض فقهاء الحنابلة من المعاصرين كابن ماز وابن عثيم وغيرهما أن التبرع بالدم يفسد الصيام قياسا على الحجامة، وهو قياس غير صحيح عند المحققين من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، كما هو مسطر في كتب فقه المقارن، وستجد في هذه المستجدة بعد ذلك. إذن إما أن نقول بالنسخ ونسلم به كما قال به الجمهور لأن أدلتهم عليه أقوى وأرجح، وإما أن نقول بالتأويل وفي مقدمته الجمع وهو مقدم على النسخ والترجيح والتوقف، وإلا فالترجيح وما في البخاري مقدم على ما عند غيره كما ذكرنا سابقا. ومما يجب التنبيه عليه أن ابن عثيمين رحمه الله أجاز تحليل الدم واختباره، وإن اعتبر أن التبرع بالدم يفسد الصيام وهو غير مسلم كما تقدم. والحاصل أن الذي يظهر من تعارض أحاديث الحجامة أن الجمع هو الواجب، أعني أن يحمل حديث أفطر الحاجم والمحجوم باعتبار ما يؤول إليه، ويؤيده ما عند الإمام البخاري من حديث ثابت رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وبهذا يكون مذهب الجمهور هو المقدم على غيره إذا لم يخشى صاحب الحجامة أن تؤثر عليه فيأكل، فالكراهة إذن منوطة بالضعف، فهذا هو الأصل الصحيح، والتبرع بالدم واختباره مقيسان عليه. وإن طعن طاعن في هذا الجمع لجأنا إلى الترجيح، ولا شك أن الحجامة جائزة بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وبتقريره. وخلاصة الخلاصة أن الدم الخارج من الأسنان أو الرعاف لا يفسد الصيام أبدا، كالحجامة والفصد بالضوابط السابقة، وأن التبرع بالدم يخضع لقواعد كلية وقواعد مرعية، وفي مقدمة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أعني أن التبرع بالدم كالحجامة إلا من أجل الضعف. وبعد، فهذه زبدة ما في الموضوع، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. فإن قلت: ما حكم إدخال منظار أو دواء ونحوهما عبر مجرى البول الذكري، أو إدخاله، أعني الدواء أو المنظار المهبلي، عن طريق الأرحام، هل يفسد الصيام أم لا؟ قلت: ذهب الجمهور وفي مقدمتهم الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن التقطير في الإحليل، أعني ثقب الذكر، لا يبطل الصيام ولو وصل إلى المثانة، ودليلهم ليس هناك منفذ بين باطن الذكر والجوف. وذهب الشافعية وهو المصحح عندهم إلى أنه يفسده، قائلين: إن هناك منفذا بين المثانة والجوف. أقول: والتحقيق من الناحية الطبية كما قال أهل الاختصاص لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي، وعليه فما ذهب إليه الجمهور هو الراجح. وهكذا إذا تعلق الأمر بالمرأة بإدخال منظار طبي مهبلي، أو استخدام أصبع بالفحص الطبي ونحو ذلك إلى الرحم، فإن الصوم صحيح، لأن الأصل صحة الصيام، وقد تقرر أن اليقين لا يرفع بالشك، والبراءة الأصلية تؤكد هذا أيضا. ومما يجب التنبيه عليه أن في هذا الفرع ما لا يحصى من الأحكام، ولكن حسبنا ما أشرنا إليه مما يتعلق بموضوعنا، فتدبره رعاك الله. والخلاصة أن مذهب المضيقين هو أرجح وأيسر، وأن مذهب الموسعين القائلين بأن إدخال أي منظار طبي من الذكر أو الرحم، أو إدخال أي دواء منهما وفيهما من المفسدات، هذا القول مرجوح كما علمت. فإن قلت: هل الغسول المهبلي والتحاميل، وهي أشكال صيدلانية معروفة في الطب، وهي أنواع التحاميل الشرجية التي تؤخذ عن طريق الدبر لأغراض طبية كتخفيف الحرارة وآلام البواسر، والتحاميل المهبلية وقد تقدم بعض نظائرها، والتحاميل الإحليلية وقد تقدم بعض نظائرها أيضا، والتحاميل الأنفية، هل تفسد الصيام أم لا؟ قلت أما المنظار المهبلي فتقدم حكمه، وأما الغسول المهبلي فحكمه حكم من أدخل دواء ونحوه في الإحليل وقد تقدم أيضا. وأما حكم التحاميل وهي كلمة لاتينية فهي عبارة عن دواء يأخذه الصائم من القبل أو الدبر من ثقب الذكر أو من المهبل. أقول ويمكن أن نستدل على ما ذكرنا أن المالكية والحنابلة يرون أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعا لا يفسد صومها، ويعضده أن البراءة الأصلية تقتضي أن ما ذكرناه لا يبطل الصيام، وقد تقدم الاستشهاد بمثل هذه القواعد غير مرة. والخلاصة أننا تحدثنا عن أصل هذه الفروع الفقهية في المقدمة وفي الفروع السابقة، وعليه فالغسول المهبلي وهذه التحاميل وعلى رأسها التحاميل الأنفية وهي معدة للإدخال في الأنف لا تفسد الصيام أبدا إلا إذا كانت مغذية، فالأحوط أن يقضي الصائم يوما بدله خروجا من الخلاف بين فقهاء هذا العصر. وخلاصة الخلاصة أن حكم هذه الأمور كحكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض عن طريق الدبر، ومعلوم كما سبق وكما سيأتي أن الحقن فيها قولان، والراجح أنها لا تبطل الصيام كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. وهكذا نقول في هذه الأمور السابقة مع مراعاة ما ذكرناه من الضوابط في مثل هذه الأمور، والله أعلم. فإن قلت هل الغسيل الكلوي نسبة إلى الكلية أو الكلوة، ولا تقل كلوة أو كلية بكسر الكاف، أقول هل الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي شفاهم الله وعافاهم من مبطلات الصيام أم لا؟ قلت إذا كان الغسيل بواسطة تسمى الكلية الصناعية حتى يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج المريض في هذا الحال إلى وسائل مغذية عن طريق الوريد، فهذه لا تفطر ولا تفطر ولا تبطل الصيام شريطة ألا يضاف إلى الدم شيء آخر وإلا فلا. وأما عن تلك الوسائل المغذية فينظر فيها على حسب ما فصلناه سابقا في الإبر، فهذه صورة. والصورة الثانية يتم الغسيل بإدخال أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة، ويتم في هذه الحالة إدخال سوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى داخل البطن إلى آخر هذه الصورة وهذا الأمر. فهذه الصورة اختلف فيها علماء وفقهاء هذا العصر على رأيين، الأول يقول بأنها تفسده، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة وابن باز في السعودية قائلين إن غسيل الكلوي يزود الدم بالدم النقي وقد يزود بمادة غذائية أخرى فاجتمع مفطران. وهناك رأي يقول لا يفسده قائلين إن هذا الأمر ليس منصوصا عليه ولا فيه معنى المنصوص عليه. أقول والراجح الأول لما ذكروه، وإذا أردت المزيد من الحجج فارجع إلى الفروع السابقة واللاحقة وما ذكرناه في المقدمة وستجد ضالتك. فإن قلت هل الحقن الشرجية التي تؤخذ عن طريق الدبر تفسد الصيام أم لا، قلت ذهب جمهور الفقهاء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أنها تفسده لأنها تصل إلى الجوف، وذهب الظاهرية واختار ساره ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تفسده، وأطال الكلام على ذلك مدللا معللا معترضا مصوبا مختارا. وهناك قول للمالكية مفاده أنها مباحة فلا تفسده، وهو وجه للشافعية، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة ويستحب القضاء على هذا القول. والتحقيق أنه لا بد من إجابات شافية على مثل هذه التساؤلات والإرادات. هل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة؟ إذا كان الجواب نعم فإنها تفسده، وبذلك قال الجمهور. وفصل بعض العلماء قائلاً إن الحقن الشرجية إذا لم تكن مغذية فإنها لا تفسده لأنها لا تحتوي على غذاء وماء كالأدوية العلاجية، وهذا تفصيل لا بأس به. نعم، أذكرك بما تقدم حول حكم التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر، وفيها رأيان. رأي يقول لا تفسده لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، وهذا ما أفتى به العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله. وهناك رأي يقول تفسده. أقول والأحوط أن يقضي المسلم الصيام إذا كانت التحاميل أو الحقن الشرجية مغذية، وإلا فلا. ولا شك أن الإبرة والحقن والتحاميل أمور متداخلة، وبذلك أكون قد أجبت عن أسئلة وتساؤلات مهمة بل وهامة حول المستجدات العصرية. والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم. وحرر بتاريخ 18 شعبان 1434 الموافق 27/6/2013، والسلام عليكم ورحمة الله.